بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فقبل أن يبتدئ الشيخ أحب أن أذكر أو أنبه على أمرين. الأمر الأول، هناك ورقة الآن تجول بينكم فيها كشف الأسماء، فأتمنى من كل واحد منكم يكتب اسمه من باب التوثيق للإخوة القائمين على هذه الدورة. والأمر الثاني، الشيخ يستأذنكم في الخروج قبل أذان صلاة العشاء لأنها عندها ارتباط بإحدى القنوات في حلقة، فأرجو أن تعذروا الشيخ إن شاء الله. قناة ليبيا الوطنية؟ لا، الحلقة الرسمية. على كل واحد يطوف بين هذه وهذه. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصها، فيكون فيها النقص وبها الزيادة، ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، تقدم عن الإشارة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، وتقدم أيضاً شرح ذلك وبيانه. وهنا في قول المصنف عليه رحمة الله في زيادة الإيمان ونقصانه، نقول إن الإيمان يزيد وينقص، ولكنه لا يزول إلا بالكفر، والكفر بوروده على أحد هذه الاعتقاد أو القول أو العمل. زيادة الإيمان ونقصانه هو معتقد أهل السنة والجماعة على خلاف أهل البدع في ذلك، خلاف في قول الخوارج الذين يكفرون بالكبيرة ويزيلون الإيمان بمجرد اقتراب الإنسان لها، وخلاف المرجئة في ذلك الذين يجعلون الإيمان جزءاً واحداً، يجعلونه جزءاً واحداً، فمن آمن فإيمانه كامل، ويختلفون في ذلك في آثار ذنوبهم عليهم بعد ذلك. منهم من يفرق هذا التفصيل أو هذا القول من آثاره، ومنهم من يعمل آثاره. وعقيدة السنة والجماعة أنهم يقولون أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. يقولون يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية لأنه بالشرك يزول، لأنه بالشرك يزول. والطاعة كلما زاد الإنسان في عملها أو قولها أو اعتقادها زاد إيمانه حتى يكتمل الإيمان. والزيادة قد دل الدليل عليها من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في قول الله جل وعلا: وزدناهم هدى يزداد إيمانا. وكذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد الخدري قال: وذلك أضعف الإيمان، يعني أن الإيمان يضعف ويقوى ويزيد وينقص، ولكنه لا يزول إلا بالكفر والشرك، وذلك لقول الله سبحانه وتعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. ما الذي حبط؟ هو العمل الصالح. إذا زال كل الإيمان. فالله سبحانه وتعالى لا يبقي لصاحب الكفر عمل صالح، لأن الشرك يزيلها ويحبطها جميعا، ولهذا نقول إنه لا ينفع مع الكفر عمل صالح. وهل يضر مع الإيمان معصية؟ نعم. لماذا؟ لأننا نقول إن الكفر الأكبر شعبة واحدة، إذا تحققت فإن الكفر يتحقق بالإنسان، وإن تنوعت صوره وأحواله وأعماله وأقواله. بالنسبة للإيمان، أن الإيمان لا يكتمل في الإنسان إلا باجتماع شعب الإيمان. أما الكفر بورود شعبة من شعبه يكفر الإنسان، وهذا هو الفرق بين الإيمان وبين الإيمان وبين الكفر. الكافر يكفر بمجرد فعله لمكفر واحد كالسجود عند صنم. أما المؤمن هل يكتمل إيمانه لمجرد عمله طاعة واحدة؟ لا، حتى يكتمل تكتمل شعب الإيمان فيه، حتى تكتمل شعب الإيمان فيه، وحتى تنتفي أيضا شعب الكفر. بخلاف الكفر، شعبة واحدة من شعب الكفر الأكبر كافية في كفر الإنسان كفرا أكبر، ولا ينفعه من ذلك شيء من الأعمال الصالحة التي يعملها. ولهذا نقول هذا هو الفرق بين مسألة الإيمان ومسألة الكفر في هذا الباب. وكذلك أيضا بالنسبة لزيادة الأعمال، زيادة الأعمال تزيد ظاهرا وباطنا، وزيادتها في الباطن أقوى من زيادتها في الظاهر. فإن العمل الذي يكون في باطن الإنسان إذا عظم جعل من العمل اليسير عظيما، جعل من العمل اليسير عظيما، وإذا استهان الإنسان بالمحرم جعله من ذنب، أو حوله من ذنب صغير إلى ذنب عظيم. وإذا فعل الإنسان الذنب العظيم بوجل وخوف من الله سبحانه وتعالى، حوله من ذنب عظيم إلى ذنب صغير، لأن عمل القلب في التعظيم والتحقير أعظم من عمل الظاهر. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح إمام مسلم من حديث أبي هريرة، وهي التي قال فيها قال ابن شهاب أعجب حديثين، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، يعني حتى ماتت. دخلت امرأة النار في هرة حبستها، في هرة حبستها. الحديث الثاني: كان في من كان قبلكم رجل لم يعمل خيرا قط، فلما حضرته الوفاة قال لأبنائه: إن أنا مت فأحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في الريح، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحد من العالمين. فلما توفي فعل به أبناؤه ما أوصاهم به، فقال الله عز وجل لجسده: كن فلانا فكان فلان. قال: ما حملك على هذا؟ قال: خشيتك يا رب. قال: قد غفرت لك. قال: قد غفرت لك. المرأة دخلت النار في هرة حبستها، مفهوم ذلك أنها لم تحبس آدمي ولم تقتل آدمي، لأن دخول النار بالآدمي أو بالبهيمة أولى، بالآدمي أعظم، يعني أعظم ذنب لديها أوجب ذلك هو حبس الهرة، أوجب دخول النار. ولماذا ذكر الحبس وما ذكر القتل؟ لأن الحبس يلزم من عدم الاكتراف، لأنه ليس موت فوري، ليس موتا فوريا، يغلق الباب ثم يبقى ساعات وربما أيام، يعني لا يبالي، ويستحضر في ذهنه أنه لا تجد طعاما ولا تجد شرابا، ومع ذلك يصر على هذا العمل. الإنسان قد يصيبه فورة غضب ويقوم بالقتل سواء لبهيمة أو غير ذلك، هذا أهون ممن يقتل بالحبس. يقتل بالحبس لماذا؟ هذا دليل على عدم اكتراث القلب وعدم استحضار هيبة وحساب الخالق سبحانه وتعالى، فعظم هذا الذنب فأوجب دخول النار. ولكن الذي لم يعمل خيرا قط، لما كان العمل ذلك مقترنا في خاتمته بالوجل والخوف، أضعف هذا العمل وأوجب التوبة والرحمة من الله سبحانه وتعالى. ولهذا نقول إن الذنب العظيم إذا وجل منه القلب وخاف من عقاب الله سبحانه وتعالى عليه، فإنه يقل أثرا على صاحبه حتى تقوى عليه أدنى الطاعات فتمحوه. ولهذا جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما امرأة بغي من بني إسرائيل. من هي البغي؟ لا، التي تتاجر بالزنا، يعني فعلها أعظم من مجرد الزنا. بينما كانت امرأة بغي من بني إسرائيل تمشي، فرأت كلبا يلعق الثرى من العطش، فنزعت موقها يعني خفها فنزلت في بئر فسقت له فاستغفرت فغفر الله عز وجل لها. هذا فيه إشارة إلى أن هذا الجرم العظيم هو الذنب وهو من السبع الموبقات غفره الله عز وجل لصاحبته بسبب عمل وهو إسقاء الكلب. وإنما ذكر الكلب مع أن اقتناء الكلب محرم من غير ما أذن الله عز وجل فيه ككلب الحراسة والماشية والزراعة أو الصيد ونحو ذلك. ولهذا نقول إن مثل هذا إنما هل عظم إسقاء الكلب أم ضعف البغي؟ نعم لا ضعف البغي عمل البغي هو الله عز وجل جعل موازنة الحسنات تمحو السيئات لله عز وجل سنة في ذلك. ومن رحمة الله عز وجل أن العمل إذا كان عظيما وفعله الإنسان بوجل يختلف عن فعله من غير وجل ولا اكتراث. ولهذا ربما تكون الصغائر عند بعض العباد كبائر إذا كانوا لا يكترثون. وكلما قام داعي الذنب في نفس الإنسان اختلف عنه إذا لم يقم داعيه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الأشيمط الزاني وغيره وفرق بين الملك الكذاب وغيره، أليس كذلك؟ دليل على ماذا؟ دليل على أن الداعي إذا ضعف دليل على عدم مبالاة الفاعل بمن عصى الله سبحانه وتعالى. ولهذا لله عز وجل حكمة في التعامل مع ذنوب المخلوقين. لهذا نقول إن زيادة الإيمان ونقصانه مردها إلى عمل الظاهر وعمل الباطن جميعا ولو كان في عمل واحد في صورته ولو كان في صورة واحدة. ولهذا نقول إن لله عز وجل حساب دقيق وحكمة في التعامل مع ذنوب المخلوقين. فهذه البغي ضعف عملها ذلك وهو عند الله عز وجل عظيم من جهة الأصل لوجلها، لأنها سقت الكلب واستغفرت من ذلك الذنب. إذن هو حاضر أو ليس بحاضر؟ حاضر، وإلا ما بادرت بقرن التوبة وطلبت الغفران بسقي الكلب. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام جعل سقي الكلب موجبا لغفران ذلك الذنب. ولهذا نقول إن سقي الكلب هو من الحسنات ولكن البغي ذنب أعظم من ذلك. ولكن لما كان القلب وجل ضعف ذلك الذنب حتى قوي عليه ذلك العمل. وهذا كما أنه في مسألة المقاومة للسيئات كذلك أيضا بالنسبة للحسنات مع السيئات ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل ولا قول وعمل هنا إيمانية. في قول المصنف رحمه الله فيكون فيها النقص وبها الزيادة، ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل. هنا في قول المصنف رحمه الله لا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل، تقدم معنا أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. ومراد المصنف رحمه الله هنا لا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل ظاهره أنه يجعل الإيمان مكمل للقول أو هو منفرد عنه. نعم يحتمل هذا، ولكن نقول العبارة الدقيقة في هذا أن نقول أن الاعتقاد لا يصح إلا بالقول والقول لا يصح إلا بالقول الاعتقاد لا يصح إلا بالقول والعمل والقول لا يصح إلا بالاعتقاد والعمل والعمل لا يصح إلا بالقول والاعتقاد لا يصح إلا بالقول والاعتقاد يعني لا بد من وجود هذه ثلاثة. وربما بعض العلماء يتجوز في أمثال هذه العبارات. نعم ولا قول وعمل إلا بنية ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة. وقول هنا ولا قول وعمل إلا بنية يعني أنه لا بد في قبول الأعمال من أمرين. الأمر الأول الإخلاص لله جل وعلا أن يراد بذلك وجه الله. الثاني أن يكون العمل موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن عمل عملا من الطاعات وخالف بقلبه الإخلاص فأرأى أو سمع فهذا لم يكن مخلصا فلا يقبل حينئذ العمل. ومن أخلص لله عز وجل وعبد الله بغير ما شرع من الأمور البدع والمحدثة والمحدثات وغير ذلك، هل يقبل منه هذا؟ لا يقبل منه هذا. لهذا نقول إن الإنسان لا يقبل منه العمل الصالح حتى يكون خالصا، ولا يقبل منه الإخلاص والعمل حتى يكون العمل موافقا كما أن القلب مخلصا لله سبحانه وتعالى. إرادة الخير وحسن المقصد لا يكفي لحسن العمل وصلاحه، ولهذا ذكر الله عز وجل بعض أهل الشرك ووصفهم بالأخسرين أعمالا. لماذا؟ يحسبون صنعا، أنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ويقول عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى: كم من مريد للخير لا يجد، يريد إرادة قلبية لكن لا يصيبه بقوله وعمله. وقد جاء عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى أنه دخل مسجد الكوفة وفيه أقوام حلق وفي وسطهم رجل وفي أيديهم حصى ويقول: سبحوا 100 فيسبحون 100، هللوا 100 فيهللون 100. فقال عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى: عدوا سيئاتكم وأنا ضامن أن لا ينقص من حسناتكم شيئا. قالوا: ما أردنا إلا خيرا. قال عبد الله بن مسعود: كم من مريد للخير لم يصبه أو لم يدركه. ويحكم يا أمة محمد، هذه ثياب النبي صلى الله عليه وسلم لم تبلأ، وهذه آنيته لم تكسر، وهؤلاء أصحابه متوافرون. أما إنكم على ملة هي أهدى من ملة محمد أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. عتبهم وعنفهم لأنهم ما وافقوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وحذر من البدعة، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، كما رواه أحمد وأهل السنة من حديث العرباض وغيره. وحذر الله عز وجل من البدع في قوله: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والبدعة أحب إلى إبليس من المعصية. لماذا؟ لأن المعصية الإنسان يفعلها وهو مقر بحرمتها، وإذا زال موجبها عاد إلى الله، وإذا ضعف داعيها أقلع. أما البدعة فليس لها ما يقلعها إلا زوال القناعة بها، زوال القناعة بها. ولهذا يروى في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طرق متعددة من حديث عبد الله بن عمر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله لصاحب بدعة توبة. سئل الإمام أحمد عليه رحمة الله عن هذا المعنى قال: لا يوفق إلى التوبة، يعني قل ما يتوب المبتدع. أما العصاة فما من أحد من الناس إلا ويعصي اليوم ويتوب غدا. لماذا؟ لأنه فعل هذا الجرم لنزوة ثم يتوب. ولهذا الإنسان يعصي الله عز وجل إذا كبر قلل من المعاصي. لماذا؟ لضعف دواعيها، قلل من الظلم، قلل من الشهوات ونحو ذلك، لضعف هذا الداعي. أما المبتدع عكس ذلك، إذا كبر يستمسك بالبدعة. لماذا؟ لأنه يرجو فيها أجرا، فإذا قرب ثبت عليها، إذا قرب ثبت عليها. وهذا هو الفرق بين البدعة والمعصية من جهة العظم والتغليب. نعم. وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب. والذنوب في ذلك هي على مراتب، ما نص الله عز وجل على كفر فاعله وهو الشرك وهو من الذنوب أيضا، لكن غلب الإصطلاح على تسميته شركا، وعلى المعاصي والذنوب ما دون الشرك. فلا يكفر أحد أصاب ذنبا إلا الإشراك بالله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل حرم على المشرك دخول الجنة، دخول الجنة. وكذلك لا يغفر الله عز وجل له الشرك إلا أن يتوب، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما قول الخوارج الذين يقولون بأن من ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب فقد خرج من ملة الإسلام، وذلك أنهم يجعلون اللازم لفعل المحرم كره التحريم، واللازم لترك الواجب كره الإيجاب، ولكن لا يلزم من هذا. قد يفعل الإنسان المحرم لنزوة وهو مقر بتحريم ذلك، كالذي يفعل الزنا أو يسرق أو يقتل وتسأله عن حكم ذلك يقول حرام، هذا مسلم، مسلم يحب لإيمانه ويكره لمعصيته، ولا ينفع عنه الإيمان ولا محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أتي برجل يشرب الخمر أكثر من مرة ولعنه أحد الصحابة عليه رضوان الله تعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلعن فإنه يحب الله ورسوله. هذا وهو مرتكب لكبيرة وأم الخبائث. إذن المعاصي لا تزيل الإيمان على خلاف قول الخوارج، وعلى خلاف أيضا قول المعتزلة الذين لا يجعلونه كافرا ولا يجعلونه مؤمنا ويجعلونه بينهما وإنما نقول إن الإنسان مسلم بإسلامه وعاصٍ وفاسق بكبيرته وهو متوعد بالعقاب، قد يغفر الله عز وجل له وقد يعذبه سبحانه وتعالى. نعم. وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، وأرواح أهل السعادة باقية ناعمة إلى يوم يبعثون، وأرواح أهل الشقاوة معذبة إلى يوم الدين. والله سبحانه وتعالى بيّن أن الشهداء عنده جل وعلا يرزقون، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. جعل الله عز وجل لهم حياة يختلفون عن غيرهم، أما غيرهم فالله عز وجل يقبض أرواحهم ثم تعاد إليهم في البرزخ ويسألون ثم يرجعون إلى الموت وتبقى أرواحهم بين نعيم أو عذاب، بخلاف الشهداء فإنهم يموتون ثم يحيون ويبقون على ذلك، ثم الله عز وجل يحيي أجسادهم بعد ذلك كما يحيي، ثم يحيي الله عز وجل أجسادهم مع الناس كما يحيي غيرهم. جاء في فضائل الشهيد جملة، من ذلك أن لا يؤكل تأكل الأرض بدنه ونحو ذلك، فيها جملة من الأحاديث وفيها ضعف، لكن هذا ثابت في الأنبياء وليس بثابت في الشهداء، ولكن بعض العلماء يجزم بهذا، قال لاشتهاره واستفاضته. يقول: وأرواح أهل السعادة باقية ناعمة إلى يوم يبعثون. تقدم معنا الكلام على مسألة الروح والنفس، أن الإنسان له روح ونفس ونمو، وأن البهائم فيها أنفس ونمو، وأن الأشجار فيها نمو وليس فيها نفس ولا روح، وأن الجمادات لا روح ولا نفس ولا نمو فيها. ومن العلماء من يجعل للبهائم أرواح كحال الناس، ومنهم من يجعل أيضا البهائم يقبضها ملك الموت كما يقبض أرواح بني آدم، وجاء هذا أو يروى هذا عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله. يقول: وأرواح للسعادة باقية ناعمة إلى يوم يبعثون. وذلك أن مقام الروح بالنسبة للجسد كمقام الجسد بالنسبة للقميص، فإن الروح إذا خرجت من الجسد كالجسد إذا خرج من القميص، لا أثر ولا قيمة للجسد حينئذ إلا والروح قائمة فيه. ولهذا لا يؤذى المؤمن بأكل الأرض لبدنه، كما لا يؤذى الجسد بأكل الأرض لقميصه. ولهذا وجود الروح هي التي يتألم بها الإنسان إذا كانت في البدن، وأشد العذاب إذا وقع على البدن مع وجود الروح فيها، ويقع العذاب أيضا على الروح منفصلة عن الجسد، كما يجد الإنسان الآلام حتى في أحلامه، يرى حلما يتألم فيه وجسده لم يصب، يتألم ويعذب برؤيا أو ما يسمى بكابوس أو نحو ذلك ما يأتيه من الشيطان، ثم يستيقظ ويجد أن بدنه معافى، والذي عذب ماذا؟ الروح من البدن؟ الروح. كذلك الله عز وجل ينزل عذابه على من شاء من أرواح عباده ممن كتب الله عز وجل عليهم العذاب، ومنهم من ينزل الله عز وجل عليه العذاب على بدنه مع روحه إلى أمد في حياة البرزخ، ثم يقبض الله عز وجل روحه بعد ذلك من جسده ويبقى العذاب على الروح. ولله عز وجل مقادير وآجال وحكم في ذلك أيضا. نعم. وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويسألون، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يفتن أهل الإيمان ويعذبون، ونؤمن بأن عذاب القبر حق، نؤمن بأن عذاب القبر حق. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من فتنة النار ومن فتنة القبر، واستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من فتنة المحيا ومن فتنة الممات، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من فتنة القبر ومن فتنة النار ومن فتنة المسيح الدجال في دبر صلاته عليه الصلاة والسلام، وذلك لعظم هذا الأمر. فتنة القبر يوقظ إليها الإنسان كهيئته اليوم في الدنيا. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فتان القبور، فقال تفتنون فيه، تفتنون في القبور، قالوا نفتن وترد إلينا أرواحنا، قال نعم ترد إليكم أرواحكم كهيئتكم اليوم، كهيئتكم اليوم. وعلى ذلك يتم السؤال، سؤال الله عز وجل بواسطة الملكين، من ربك ومن نبيك وما دينك. أما صاحب اليقين فيجيب، أما المتردد والمتلكئ والذي كان على ثقة لا يدري أي الجواب ينجيه فيتعتع ولا يجيب من ذلك شيء. صاحب الدعوة أو صاحب النفاق لا يدري اليهودية أو النصرانية، لا يدري البوذية أو العلمانية، يسأل ولا يدري ماذا يجيب ولا يدري أي شيء ينجيه، وحينئذ يختبر صاحب اليقين عن غيره. ومثل هذه الأمور لا يجيب إلا الموقن بالحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا سئل من رب قال الله، من نبي قال محمد، ما دينك؟ هو الإسلام. وأن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم ولا يسقط شيء من ذلك عن علم ربهم، وأن ملك الموت يقبض الأرواح بإذن ربهم. وأن على العباد، وأن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم ولا يسقط شيء من ذلك عن علم ربهم. الله سبحانه وتعالى جعل على العباد حفظة، ومن أولئك الكتبة كرقيب وعتيد يكتبون على الناس أعمالهم، وهذا لا يزيد في علم الله عز وجل شيء، وعدمه لا ينقص من علم الله عز وجل وإحاطته، وإنما المراد من ذلك هو الإحصاء وإقامة الحجة على العباد لا إثبات علم لرب العباد. فالله عز وجل يعلم أحوال العباد ولا يحتاج إلى أحد من خلقه، ولا يحتاج إلى أحد من خلقه، ولكن الإنسان لأنه أوتي الجدل يحاجج حتى يبلغ به أن لا يقبل بشهيد إلا من نفسه، بشاهد إلا من نفسه، فيحصي الله عز وجل عليه ويشهد عليه الملائكة، يشهد عليه الملائكة، ولا يقبل إلا بشاهد من نفسه، ثم يستنطق الله عز وجل جوارحه فتنطق شاهدة عليه، فيقول سحقا سحقا عن كن كنت أجادل، ولهذا نقول إن الله سبحانه وتعالى إنما يحصي لعباده ليعلموا وليقطع الحجة عليهم لتمام عدله وكمال إنصافه سبحانه وتعالى. والله جل وعلا قادر على أن يلقي في النار من استحق النار من غير ظلم ومن غير كتابة ولا ميزان بعلمه لدني سبحانه، وقادر جل وعلا على أن يدخل من استحق الجنة من غير ميزان ولا كتاب ولا حساب لعلمه اللدني سبحانه وتعالى، ولكنه ليقيم الحجة ويقطع على النفوس الجدال، يقطع على النفوس الجدال، فيدخل الجنة من شاء ويعلم لما دخل، أما الله عز وجل فيعلم ذلك من قبل ومن بعد، ويدخل النار من استحق العقاب ويعلم لماذا دخل، لأن الله عز وجل عدل. وبهذا نعلم أنه من كمال عدل الإنسان ألا ينزل عقوبة على أحد إلا وقد أقام الحجة عليه ببيان ذنبه، ببيان ذنبه ولو استيقن الإنسان، كالقاضي والحاكم، كالقاضي والحاكم قد يثبت لديه أن فلانا فعل كذا وكذا واستوجب القتل أو استوجب الحبس واستيقن على ذلك، يجب عليه أن يعلمه أن الأمر إنما أقيم عليك بالجلد لأجل كذا أو بالحبس لأجل كذا أو بغير ذلك من أنواع العقوبة. وأن خير القرون القرن الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ملك الموت يقبل أرواح الناس المؤمن والكافر في زمن لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لا يعلم أجله لا نبي ولا أحد من العباد ممن دونه إلا ما يجعل الله عز وجل في الناس من إحساس أو قرائن، ويجعل الله عز وجل لذلك علامات، منها الأمراض والأسقام، منها السن، ويجعل الله عز وجل أعمارا يقرب منها أجل الإنسان كالستين والسبعين، كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام أعمار أمتي ما بين الستين والسبعين، ويقول عليه الصلاة والسلام أعذر الله إلى رجل بلغه الستين من عمره، يعني اجتمعت الأمور الحجج عليه، الحجج الكونية رآها، مر عليه مدة رأى الكواكب والأبراج وحوادث الزمن فقام عليه الحجة، سمع من الوحي ما قامت عليه الحجة، رأى من شيبته وتغيره وأحواله ما قامت عليه الحجة، فأعذر الله إليه من جميع أركان الإعذار، أعذر الله إلى رجل بلغه الستين من عمره. وربما كذلك أيضا من أمور ماذا؟ من أمور الرؤى ما يعلم الإنسان قرب الأجل. رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عز وجل أعلمه بقرب أجله وما أعلمه بساعته، وما أعلمه الله عز وجل بساعته، فأنزل الله عز وجل إليه نعيه في قوله جل وعلا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. في هذا إشارة إلى أنه ينبغي الإنسان إذا شعر بدنو أجله وقربه من الله أن يلجأ إلى التسبيح والاستغفار وينقطع. لماذا؟ لأنه على دنو، فلا يليق بمن قرب بالرحيل أن ينصرف وهو يرى أنه ما بينه وبين الله عز وجل إلا أيام وساعات. ولهذا الله سبحانه وتعالى ذكر التسبيح والاستغفار إشارة إلى دنو وقرب الأجل، إلى دنو وقرب الأجل. وفي مسألة قبض الأرواح وأجالها حتى ملك الموت لا يعلم إلا حينما يؤمر، إلا حينما يؤمر. وقد روى الإمام أحمد، وقد روى الإمام أحمد الوقت بقي قليل وأن خير القرون القرن الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين، وأن لا يذكر أحد من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بأحسن ذكر، والإمساك عما شجر بينهم، وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج ويظن بهم أحسن المذاهب. خير القرون هما القرن الأول الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث عمران بن حصين قال النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة قرون، وأفضلها الصدر الأول، وهذا فضل مجموع، فضل مجموع، وذلك أنه قد يكون في أتباع التابعين من هو أفضل من التابعين، ولكن لا ينبغي لمؤمن أن يفضل أحدا على الصحابة عليهم رضوان الله تعالى مهما بلغ ديانة وعلما، لجلالة فضلهم وعلو منزلتهم وشرف الصحبة التي نالوها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى من لم يجاهد ولم يغزو مع رسول الله. لماذا؟ لأن وجوده كرقم وتكثير سواد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وغرس هيبة للنبي عند المشركين من أعظم المناقب له عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما سئل غير واحد من العلماء كابن المبارك في عن أيهما أفضل، عمر بن عبد العزيز أو معاوية، قال لغبار في أنف معاوية: مع رسول الله خير من عمر بن عبد العزيز كله. إشارة إلى ماذا؟ إلى فضل الصحابة، وأنه لا ينبغي أن يدار في مسألة تفضيل أحد ممن جاء بعدهم، ولا يعني هذا انتقاصا لذوات من جاء بعدهم، وإنما التفاضل في ذلك لا يكون بينهم. أما من جاء بعدهم من التابعين وأتباع التابعين، الأمر في هذا سعة، الأمر في هذا سعة، فنقول الفضل في ذلك هو للمجموع لا لكل فرد، لا لكل فرد. والصحابة عليهم رضوان الله تعالى فضلهم الله عز وجل وجعلهم على مراتب. السابقون الأولون أفضل من غيرهم، السابقون الأولون أفضل من غيرهم، ويليهم بعد ذلك من بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، ويليهم بعد ذلك من غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة بدر وهم البدريون، ثم يليهم بعد ذلك من غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة أحد وهم الأحديون، ثم بعد ذلك من جاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم. فمن أسلم قبل الفتح وقاتل فهو أفضل ممن أسلم بعد الفتح وقاتل، لأن الإسلام والإيمان والإنفاق في زمن الشدة وقلة الناصر دليل على أن الدافع له في الإيمان أقوى من غيره. وأفضل السابقين الأولين هم العشرة المبشرون بالجنة، وأفضلهم الخلفاء الراشدون الأربعة، وأفضل الخلفاء أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى. ولهذا يقول عبد الله بن عمر عليه رضوان الله: كنا نفضل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ثم نقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، وجاء ويروى في رواية قال: ثم علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى. ولا نقول بعصمتهم، فهم بشر يخطئون ويصيبون، ولا نتكلم ونقدح بخطأ أحد لوجوده، لأنهم ليسوا من أهل العصمة كما يقول أهل الضلال من الرافضة وغيره، وإنما نثبت لهم مرتبة العلو على غيرهم لا مرتبة العصمة. وعلى هذا نعلم أن فرق بين أهل السنة وبين الرافضة الذين يثبتون العصمة للأئمة، وبين أيضا من يقعون في الصحابة عليهم رضوان الله تعالى ويذمونهم ويسقطونهم عن مرتبة الفضل. ولا شك أن من وقع في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنه على أحوال: الحالة الأولى إذا وقع فيهم جميعا أو بجمهورهم وجميع أو أغلبهم فهو كافر بالله سبحانه وتعالى، مكذب لما جاء في النصوص المستفيضة من رضوان الله عز وجل عليهم، وكذلك أيضا في تفضيلهم، بل تفضيل من اتبعهم بإحسان. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى الأمة بهم وبين أنهم أمان لها في قوله عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح من حديث أبي موسى قال: أصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهبوا أتى أصحابي ما يوعدون، آتى أمتي ما يعادل. وكذلك أيضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، تحذير من الوقيعة فيه. وليس هذا هو قول بعدم عصمتهم بل يخطئون. ما الموقف فيما شجر بينهم؟ ألا يعرف، ألا يعترض له إلا على سبيل الترجيح فيما يتعلق بأحكام الدين. إذا وقع في بينهم خلاف في مسائل الفتية أو الحلال والحرام نرجح ولا نمس ذواته. وينبغي للإنسان أن يتحلى بالأدب معهم حتى عند ورود الخلاف. الإنسان حينما تختصم أمه مع أبيه أو أبوه مع أمه، هل يتعامل مع خلافهم بمواجهة أم بذل وانكسار؟ بذل وانكسار. لماذا؟ لأنهم في مرتبة. هل يعني هذا أنهم معصومون؟ يعني أنهم معصومون؟ لا. لكن لماذا لا يأخذ معهم ويقوم باللوم والعتاب على هذا وهذا؟ لماذا؟ أنهم في مرتبة أعلى. ولكن تجد الإنسان إذا نظر إلى خصام، إلى خصومة مشابهة عند غيرهم، قام بالمنازعة والترجيح واللوم والعتب. لماذا؟ لأن الأدنى لا ينبغي أن يجسر على الأعلى، لا يجسر على الأعلى. فإذا عرض الخصومة بينهم يأتي إليهم بلين وتعظيم وإجلال، وما لا يليق الخوض فيه لا يخوض فيه ويمسك. لماذا؟ لأنه لا يليق أن يدخل في أمثال هذه الأمور وهي بين عظماء. ومن الخلاف ما لا يتعلق في مسائل الحلال والحرام، وهي أمور وقعت بينهم ثم طوي بساطها، فهي حينئذ ليست من الدين اللازم لنا الذي لا نعرف الحلال والحرام إلا بحل النزاع فيه. لهذا نترضى عن الجميع ونمسك. ولهذا كان من عقيدة السلف الصالح ألا يذكر الخلاف الموجود عند الصحابة عليهم رضوان الله تعالى. لماذا؟ لأن مثل هذا يذكي في نفوس بعض الناس الذين لا يعظمونهم ولا يجلونهم شيء من التنقص أو غير ذلك، لأنهم ما عرفوا منزلتهم عند الله سبحانه وتعالى. إذا كان حاطب وهو من أدرك بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أرسل مع المرأة الكتاب، ليعلمها كفار قريش، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه فإنه شهد بدرا، ولعل الله اطلع على أهل بدر فقال: افعلوا ما شئتم. هذه التي وقع فيها مخالفة وليست مخالفة، مخالفة وهي عظيمة أيضا، مع ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لعل الله اطلع على أهل بدر، يعني أنك ينبغي أن تمسك وأن تحفظ السابقة. فكيف ما دون ذلك؟ يعني هذا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف بأمر بعد وفاته عليه الصلاة والسلام يكون الطرف في هذا ليس الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما هو طرف ند له وهو من الصحابة. ولهذا كان بعض السلف يزجر في من يدخل في أمثال هذه الخصومة، يقول: هؤلاء هم في مرتبة، وقعوا في خلاف فيما بينهم، وما يدخلك أنت بينهم في النزاع؟ لماذا تدخل في مثل هذا النزاع؟ ولهذا ينبغي ألا يتعرض لمثل ذلك، وإذا مر عليه يمر عليه مع ترض على الجميع. وأنهم مع خلافهم وخصومتهم فيما بينهم أن أدناهم خير ممن يأتي، بعده. وبعض الناس يظن أن مثل هذا الكلام هو ادعاء للعصمة، خطأ، هم يخطئون وهم بشر عليهم رضوان الله تعالى، لكن المخطئ وأدناهم مرتبة خير من أعلى ممن جاء بعدهم. نعم. والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم، واتباع السلف الصالح واقتفاء أثرهم، والاستغفار لهم. هنا ذكر والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم. الله عز وجل يقول في كتابه العظيم: وأولي الأمر منكم، قال منكم أي من المسلمين، لأن قال والطاعة لأئمة المسلمين، إشارة إلى أنه لا ولاية لكافر على المسلمين ولا يلحقه ذلك الوصف، لأن الله عز وجل قال: وأولي الأمر منكم لا من غيركم، لأن الخطاب متوجه إلى المسلمين. ثم أولي الأمر هم العلماء والأمراء، وقد جاء ذلك عن جماعة من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى ومن المفسرين كابن عباس ومجاهد بن جبر وسعيد بن جبير وغيرهم، كما رواه ابن جرير الطبري وغيره. يسمع ويطاع لإمام المسلمين في غير معصية الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الطاعة بالمعروف، ولا يخرج على ولي أمر المسلمين إلا إذا رأى الإنسان كفراً بواحا وهو قادر على ذلك، وهو قادر على ذلك. ولهذا نقول إن الخروج على أئمة المسلمين محرم باتفاق المسلمين. وجاء عن بعض السلف بعض الوقائع كما جاء في قصة الحسين وكذلك أيضا ابن الزبير من بعض حوادث الخروج، منهم من قال إنه محمول على أنهم يكفرون، ومنهم من يقول إنهم رأوا القدرة على ذلك من غير فتنة، فانجر الناس إلى خلاف ما يريدون، فلم يستطيعوا وأدى ذلك. وهذا أيضا هو من مسائل الاجتهاد الذي وقع فيهم عليهم رضوان الله تعالى، وعامة العلماء على خلاف ذلك، أنه يصبر على أئمة الجور ويصلح أمره. ثم أيضا أنه يجب على أئمة المسلمين وهم العلماء أن يصلحوا شأن الناس، وربما يبدر من الحاكم مخالفة لأمر الله سبحانه وتعالى، والمخالفة في ذلك وإصلاحها على نوعين. النوع الأول مخالفة تقع من الحاكم لازمة له، كأن يقع في خطأ في ذاته، أو يقع مثلا في إسراف في نفسه، أو ربما أيضا يبلغ أنه وقع في شيء من المحرمات، لا يجوز لأحد أن يذكره بسوء أو أن يشيع أمره للناس، وهذا مما لا يجوز. لماذا؟ لأنه إغار صدور الناس عليه. وقد تجاوز كثير من الناس في هذا الباب، فأخذوا يتحدثون عن عيوب الحكام ما يستترون به وأحوالهم، ولو فعلوا ما فعلوا ما دام أنه لا يظهر منهم ذلك للناس، ولم يجاهروا به. ولو جاهروا به وجب على الإنسان أن ينصحهم في ذلك بإشفاق. النوع الثاني إذا وقع منهم مخالفة ودعوا الناس إليها، فإذا دعوا الناس إليها أو فعلوا مخالفة اقتدى بهم الناس وظنوها تشريع أو ترخيص بمثل هذا العمل، وجب على العالم وعلى المصلح أن ينكرها علانية، كما جاء في حديث عمارة بن رهيبة في الصحيح لما قام بشر بن مروان على المنبر ورفع كفيه في دعائه في الخطبة، فقال عليه رضوان الله قبح الله هاتين اليدين، لم يجاوز النبي صلى الله عليه وسلم أن أشار بأصبعه يعني في خطبته. كذلك أيضا في حديث أبي سعيد الخدري لما قام خليفة وخطب قبل الصلاة، قال الصلاة قبل الخطبة الرجل، فقال أما هذا فقد أدى ما عليه. ولهذا نقول ينبغي أن نفرق بين ما يشيع من المنكر حتى لا يتبدل الدين، ويكون ذلك بلين أيضا ورفق وحكمة من غير فتنة تقع في الناس ويراق لأجلها الدماء. وترك المراء والجدل في الدين وترك كل ما أحدثه المحدثون. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأغلوطات، وهي جدال المسائل، كما جاء ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث معاوية في المسند والسنن. كذلك المراء وهو الكلام الذي لا غاية له من السفسطة والآراء التي توصل إلى غير هدى، مما يغرس الصدور ويزيد في النزاع والخصومات والفتنة وتعظيم المسائل أكثر من حجمها. وينبغي للمسلمين أن يهتموا بالأولويات، يهتموا بالمسائل العظمى فيما يحتاج إليه الناس، ثم ينزلوا ويدعوا سفاسف الأمور والخلافات الجزئيات حتى يتفق الناس على الكليات، ثم بعد ذلك يقومون بمعالجة مشاكل أمتهم شيئا فشيئا، فإن الأمة لا تجتمع على الحق إلا إذا بدأت بإصلاح أصولها وكلياتها ثم نزلت إلى جزئياتها، فإن الصراع دائما ما يكون في الجزئيات. عافانا الله عز وجل وإياكم من ذلك، أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد والهدى، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن ينفعنا أيضا بما سمعنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا سبحانه وتعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزا الله الشيخ عنا كل خير، ونقول له بارك الله فيك، قد أوضحت لنا في ديننا ما كان ملتبسا، فجزاك الله عن الإحسان إحسان. بارك الله فيك.